الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد عجل وجل. يقال الشيخ ابن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب: إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا يقول بالتشبيه والجبر وعدم الغرائب، لأن هم المشبهة والمجبرة، لأن من نفى الجبر ونفى التفويض إنما هم أئمة أهل البيت، علموا الأمة الإسلامية بنفي الجبر ونفي التفويض، وإلا كانت الأمة مجبولة على الجبر ومجبولة على التفويض، ولم يكونوا يعرفوا الأمر بين الأمرين، ولم يكونوا يعرفوا الاختيار ومسؤولية الامتحان والتكليف، وإنما الذي بثها في الأمة الإسلامية هم أهل البيت عليهم السلام. فبعد ما يروج الحق، اللطيف أنهم يلصقون بأتباع البيت شنار وعار ما هم على يتحل قد وقعوا فيه. لما وجدوا في كتبهم الأخبار التي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيها، وضعوها في غير موضعها، ولم يقابلوا بألفاظها ألفاظ القرآن، فقبحوا بذلك عند الجهال صورة مذهبنا، ولبسوا عليهم طريقتنا. اللطيف أنه هذه طريقة من التشبث بالظاهر بعض الروايات المتشابهة وما شابه ذلك لأجل تشويه صورة المذهب، كانت منذ القديم ولا تبتشيبوا. وصدوا الناس عن دين الله، وصدوا الناس عن دين الله، وحملوهم على جحود حجج الله العلم عليه السلام. فتشوف لطيف البحث الصدوق رحمة الله عليه كيف يبين أن بيان المعالم العلمية لمذهب أهل البيت يصب في دلائل إمامة أهل البيت عليه السلام. وهذه نفترض فيها من تفسير له علمانا، أحد وجوه دلائل إمامة أهل البيت عليهم السلام نفس المعاجز العلمية. وواقعنا ما كذا، من أكبر دلائل إمامة أهل البيت عليهم السلام المعاجز العلمية الموجودة في بياناتهم ورواياتهم إلى يومنا هذا. وحملوهم على جحود حجج الله، فتقربت إلى الله تعالى ذكره بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد ونفي التشبيه والجبر، مستعينا به ومتوكلا عليه وهو حسبي ونعم الوكيل. الباب الأول باب ثواب الموحدين والعارفين. الرواية الأولى على إتحال اللطيف، شوف الصدوق عنده أسانيد إلى حتى أسانيد عامة حتى يقع فيها هنا إلى السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا سند الصدوق الآن من باب التعرف على التاريخ العلمي، الأسانيد يتم فيها التعرف على التاريخ العلمي. هنا الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله أخو الأشعر القمي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أخو، عن أبو عمران العجلي، عن محمد بن سنان، إلى هنا السند كله من الإمامية، عن أبو العلاء الخفاف سعد الإسكاف نفسه، سعد الإسكاف من أصحاب الباقر، عن عطية العوفي بعد مولى جابر بن عبد الله الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري. فهذا طبعا سبحان الله السند كله إمامي، إمامي عن أبي سعيد الخدري هذا السند. وفي سبحان الله جملة من الرواة عندنا يتميزون بإدمان الروايات عن الصحابة بعد. الصحابة طبعا لا سيما الذين يوالون الأمية ما شابه ذلك. فلدينا طرق حتى متعددة موجودة. هو حفظا منهم أو جمع تراث الحديث النبوي، ومن جهة أخرى على حال أنه لتسرع تراث أهل البيت عليهم السلام، كما روايات عن أهل البيت عليهم السلام في روايات عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي متطابقة مع ما يروى عن أهل البيت عليهم السلام، كما هي روايات عن عليكم السلام ورحمة الله. استريح يا شيخ تفضل. هناك استريح حياكم الله. عفوا الله يحييك الله يسلم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه طرق صبحكم الله بالخير حياكم الله. فهذه الطرق مشهودة أنها على حال في جملة من الرواة، من ضمن الرواة راوي زيارة الجامعة موسى بن عبد الله بن عمران النخعي يروي عن حسين بن يزيد النوفلي عمه السير. طبعا في عندي تحقيق خاص مفصل الآن طبع في قم وقريب يطلع نص التجديد، لا حول زيارة الجامعة وبالذات حول راوي زيارة الجامعة موسى بن عمران النخعي. رسالة مبسوطة جدا في حاله فريدة، يعني ما موجودة عن ما وقفت لأحد ترجمه هذا البسط. من ضمن امتيازات هذا الحسين موسى بن عبد الله بن عمران، بعض الحين يقول موسى بن عمران بعض الحين يقول موسى بن عبد الله، هو موسى بن عبد الله بن عمران النخعي حسين بن يزيد النوفل النخع النوفلي عمه. هو يروي عن عمه كثير روايات المعارف، ومن قسم الروايات اللي يرويها عن عمه يروي عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله. يعني هذا موسى بن عمران النخعي الراوي زيارة جامعة يروي عن عمه حسين يزيد. حسين يزيد أيضا عنده هذه خبرا ما في الرواة يعتبرنه، كما يروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يروي عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله، يكون نمط من الروايات التي يرويها هو. أي هنا غير الصدوق رحمة الله عليه في كتبه متعددة عنده طرق متعددة عن غير الأئمة عليهم السلام، يعني عن رسول الله، عن يعني عن التابعين، سيما أصحاب الباقر جملة منهم أدركوا، كما أن الباقر عليه السلام أدرك جملة من الصحابة. أي نعم، أيضا أصحاب الباقر عليه السلام أدركوا كثير من الصحابة، أصحاب الباقر كعبان بن تغلب أو هذا سعد الأسكاف مثلا، أبو علاء الخفاف، طبعا يروي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. نعم، قال هذه على كل نكتة مهمة في تاريخ الرواة، تاريخ العلمي للرواة ورواياتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. يعني أعظم مقولة هي لا إله إلا الله وهي التوحيد، أعظم مقولة. طبعا هذا يبين أنه أن كل شيء تحت هيمنة وضلال لا إله إلا الله. ومن ثم كل أصول التوحيد، أصول العقائد في الحقيقة هي أبواب ومجالي للتوحيد لا إله إلا الله. التوحيد هو توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، النبوة، توحيد التشريع، الإمامة، توحيد الولاية والحاكمية، المعاد، توحيد الغاية هو الأول والآخر، وإلا ما وراء الجنة والنار هو لقاء الله في الآخرة، ما وراء القيامة ليست إلا درجة من درجات لقاء الله. فكل أصول الاعتقاد ترجع إلى لا إله إلا الله، ترجع إلى التوحيد، التشريع على الحال. حتى الآن النظام السياسي، النظام السياسي إذا يكون عادل ضمن قوانين الله تعالى، الكل عبد وعبودية، توحيد الصير. يعني هذه المظاهر كلها ترجع إلى التوحيد، كلها إلى التوحيد. العدالة في كل المجالات في البيئة ترجع إلى التوحيد، لأن العدالة تبين حينئذ المصدرية منه تعالى، مصدرية النعم والأنعام وما شابه ذلك، والبقية عبيد سواسية تجاهه تعالى، فهي مظهر التوحيد. وقد قلنا العدل بالتوحيد من الأصل الثاني من أصول الدين، العدل. والعدل يمثل يعني بالتالي كل شيء كما يستحق، وكل شيء مخلوق وهو فقير الله عز وجل، وهو الغني الذي لا يسأل عما يفعل، وهم كل الخلائق تسأل وتسأل. ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه إلا الباري تعالى. الحق هنا تعالى. ما قلت ولا قال القائل قبلي مثل لا إله إلا الله. التوحيد، والتوحيد له صور في كل زمان، يعني كما أن الكفر والشرك في مقابل التوحيد، ويترجع إلى مهيمنية الله وقاهرية الله وحاكمية الله، وبين لا سمح الله تحكيم إرادة غير الله، ولاية الله أو قدرة الله وما شاء الصلاحيات لله تعالى في مقام الصلاحيات لا سمح الله لغير الله ترضى. نفس لا إله طبعا نفس الوله، هذا أيضا من الصفات، يعني لا إله إلا الله يعبرون غير يا هو يا من لا هو إلا هو. لا إله إلا الله من الوله، الوله معه قصد والتوجه. فهذه من أسماء الأفعال، وإن قيل في الله أنه اسم جامع لجميع الصفات. مو الله هي الإله، بالتالي مأخوذ من نفس المادة يعني، أو علم حتى إذا قيل. يعني هل هو لفظ يعني الله، هل هو اسم أو أنه معرف بالله، وبالتالي الإله راجع إلى الإله، لأن لا إله إلا الله، إلا الله مستثنى من الآلهة، أو يعني هناك آلهة مستثنى منها الله. أي نفي كل الآلهة، نفس وجود أي إله إلا الباري تعالى. ولكن الكلام هذا إنها لا إله إلا الله الأسماء، سيأتي إن شاء الله بحثا مفصلا الصفات، ما يقال إنها الصفات ذاتية في روايات أهل البيت، هي كل الصفات أفعال وليست صفات ذات. الذات أجل من الصفات، أعظم من الصفات، لا أنها خلو من كمالات الصفات. الذات أعظم من الصفات، هذا بحث مفصل يأتي. توحيده تنزيهه عن الصفات. نفي الصفات عن نفي الصفات عن لا نفي كمالات الصفات، نفي حدودات الصفات، نفي بيقاقات الصفات. أي هذا البحث طبعا مفصل سيأتي بناء هذه المقولة عليه تعالى. الأسماء أسماء هو مشتقة من الصفات أو عين الصفات. فإذا كانت الصفات كلها صفات الأفعال وليس صفات الذات، الذات أعلى كمالا وهيمنة وعظما من الصفات، فالصفات مخلوقة بالتالي كلها مخلوقات كلها. أي فالصفات صفات أفعال فتصير مخلوقة. مثلا الآن مثلا الأول لا يعطيك مفاد الآخر، يضيق عن إعطاء مفاد الآخر، والآخر يضيق عن إعطاء مفاد الأول. العلم ما يعطيك معنى الأول طبعا، إذا ضيق، بينما الذات ليست تضيق. الظاهر لا يعطيك معنى العلم كما أن العلم لا يعطيك معنى الباطن. مو الصفات الذاتية مو الداخلة مضيق ضيق أيضا كل صفة من زاوية تعدد تعبير وحقائقها. الحقائق موجودة، الحقائق يعني أقول العلم بحين معناها معناه الأولية شنو؟ معنى العلم يعطيك معنى الأولية. إذن معنى العلم محدود والذات لا محدودة. بس هذا مفهوم شيخ مو مستقل. المهم أنت العلم بما له من حقيقة، إذا اقتصرت على الحقيقة التي تنبئك عنها العين معنى العلم بالحقيقة كاملة. لا، هم يقولون من البداية أن صفات الذات كل صفة من زاوية واحدة تعرف الذات. فالذات مبعضة من زاوية واحدة. تبر إذن ليست هي الذات. ليست هي الذات، لكن جزء. جزء تتجزئ ليست متحيزة من ناحية المفهوم الإبراز، تبرز جهة. إيه فتبرز، فإذا ليست هي الذات. هذا بمقام التعب يعني الصوت، يعني تعبيد عن الصوت، تعبيد عن الصفة. هلا وإلا لا حد لهذه الصفة. لا حد للعلم، ليه علم لا حد له، لكن العلم هو باطن هو ظاهر. إذن ذاك كمال آخر، العلم كمال والأولية كمال آخر. إذن يضيق العلم بما له من واقعية يضيق عن كمالية الأولية. الآن الإشكال يطرحون شو الفرق بين النفس والقلب والعقل، هي حالة واحدة من جميع الزوايا، ما نقدر نتكلم عنها بكلمة واحدة. فنعبر مرة من حيثية بأنها عقل، مرة قلب، لحاض يعني الاختلاف لحاضي. فالكلام الذي تقولونه في الناس ولها أربع معاني نقوله في شنو؟ قول كمل وقف خلاص الطريق. نقول تقوله في وش؟ هناك تعبيرهم الغزال شنو يقول؟ هذه كلها تشير لحقيقة واحدة بس التعبير يختلف. إذا لا حط لحاض من اللحاض أقول فعبر في أفواه، يعني في النتيجة الله سبحانه وتعالى علم كله قدرة كله. هذا كلام ملفظ، حتى لو أقول كله كله كله كله طبعا هذا تعبير من الروايات ما أخذناها. العلم زائد صفات العلم كيفية في ذاته، لا يتحيز حيث يعني هي هو من الروايات من الرواية جيد احنا بنعصر ايه نبغى نفهمها برهانيا لحسس انت بتلاقيها برهانيا فالعلم اذا لا يحو كمالات الأولية الأولية لا تحو كمالات الظاهرية كمالات الظاهرية لا تحو كمالات الباطنية وعلى فإذا الذات التي لا يحدها حد هي أكمل من الصفات يعني هذه الصفات كاملة وهو أكمل منها هذه الصفات كاملة وليست ب كاملة كمال أتم وهل هذه الصفات كمال أتم ليست كاملة بكمال أتم يعني درجات مفهوم مشبه لا يا شيخنا الحين هذا الكمال وهو العلم نعم صفات الله غير هو منتزع من ذلك الكمال المطلق الذي لا حد له ولا كل من الحدود هذا الانتزاع من الذات نفسها فليس شيئا وراءها انما المحدوديه بالمفهوم يعني نحن نحدد المفهوم اول المفهوم يعني هل المفهوم مو اللفظ المعنى الصوره هذا المعنى له حقائق بقدره أو زائد عن إذا حقيقة له زائد عن فتلك الحقيقة هذا لا يمثلها إيه حقيقة أخرى وإذا بقدره فهو ضيق محدود ما يشمل كل الكمالات هل له حد في النتيجة هذا له حد لأن من تقول علم لا تقول أول أن تقول أول غير تقول آخر أن تقول ظاهر غير تقول باطن العلم يحوي جميع كمالات العلم بالنسبة إلى الأول لا يعني حتى لا حتى لا إلى نهاية حده حتى لا يعني تعبير لا نهائية في العلم لا نهائية في العلم حده لا هاي في العلم في لا نهائية ولكن هذه اللانهائية في العين جيد بس لا هي محدودة من جهة أخرى لا من جهة العين من جهة إنه الأول القدرة الحياة من جهة الأولية الآخرية الظاهرية الباطنة إذا العلم مع أنه لا نهائي في العين لكن ليس لا نهائي في كل الكمالات إذن الذات التي لا يخلو حياكم الله شيخنا إذن الذات التي لا يخلو منها شيء والكمال الذي فيها كل الكمالات هذه كمالها لا يمكن أن يمثله صفة من الصفات يعني هي ليست خلو من كمالات هذه الصفات إحنا ما نقول كصفة تمثلها مجموعة صفات نعم يعني بهالطريقة حتى في البشر لحاظ العلم لا تمثلها لحاظ وبالتالي صفات الإنسان أكمل مما قصد الإنسان وأكمل من صفات بارك الله فمن ثم بالتالي الإنسان إذا قلنا الصفات فيه عينية لا معنى لأنه مركب هو مركب كله أجزاء أما في البر ما يمكن القول بذلك لأنه في ذاته خلو منها لأنه في ذاته خلو من حبه لأن الإنسان في ذاته خلو من القدرة خلو من العلم لأن العلم بلحاظ الذات المقدسة هو وجود كله وأما بالإنسان علم كله ووجود كله وبالنسبة للإنسان ليس كذلك بل هو عارض عليه فهو في الذات الإلهية المقدسة هو الوجود إنما هذا الوجود انتزعنا منه تارة علم وتارة قدرة أقول أن تنتزع من هذا الانتزاع انت منتزع منه، انتزع منه كل شيء، هو في تعدد على أساس تنتزع تارة كذا تارة كذا. إيه بلحاظ ها بلحاظ أنت حسب الآن ما هو بلحاظ الفعل. هو بلحاظ هو واحد. إذا الفعل إذا صار الفعل. بلحاظ الفعل. الفعل. يعمل إذا صارت صفات الفعل وليس صفات ال. لأن إحنا الذات. بل هل تستطيع أن. أو صفات الذات بلحاظ الفعل وليس صفات الذات يعني. بس المشكلة هنا يأتينا اللي هو إشكالية اللي هو الشيخ الكليني رحمه. بأنه هل تستطيع أن تنفي عنه تلك الصفة؟ لا الكليني عنده. أنا عند تعريف مثلاً على. العلم يعني لا جهل. لا لا بعد هذه هل لحاظ الذي يميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لأنها قابلة للنفي والإثبات. يعني لا نستطيع أن نقول قدر ولم يقدر، ولكن نقول رزق ولم يرزق، رضي ولم يرضى، ولكن لا نستطيع أن نقول علم ولم يعلم. هذا ما قيل من أن صفات الفعل أحد على أنها يمكن أن تنفى. نعم هذه أول كلام. تنقل. أقول من قال بأن هذه الضابطة منضبطة؟ تنقل فقط في لهذا الإرادة والمشيئة بس. مقصودي أن أو العدل والحكمة كمان. مقصودي أنه هاي ما قيل من الصفات القابلة للسلب. أول كلام بعض الصفات الفعل نعم، أما كل صفات الفعل قابلة للنقل هذا في محل تأمل. على كل فإذا الأسماء طبعا هذا بحث مهم سيأتي. أنه إذا الأسماء أسماء والأفعال هي كلها سيأتي روايات أيضا عندنا لدينا. أول ما خلق الله الله تبارك تعالى. تبارك فعل، تعالى فعل، واسم استأثر به. خلق الأسماء بهاللحاظ يتصور إذا كانت الأسماء هي الصفات الفعل وهي الأفعال فيمكن يتصور حين خلق الأسماء أسماء مخلوقة. وهذه أسماء المسميات ما نقول من الأسماء هي أسماء الأسماء التي نسميها أسماء أسماء أسماء أسماء الأسماء هي أصوات فلان. الكلام بلحاظ هي الصفات واقعية الصفات وواقعية الأسماء الإلهية. فإذا لا إله إلا الله توحيد في الأسماء وفي الصفات الفعلية. طبعا يستلزم التوحيد في الذات بحث آخر طبعا، ولكن مرتبة من توحيد الأفعال توحيد الصفات. توحيد الأفعال له مراتب استطيع أن نعبر هكذا. توحيد الأفعال وتوحيد الصفات اللي هي صفات الفعل لها مراتب في مقابل ما ذكر توحيد الذات توحيد الصفات توحيد الأفعال. يعني هي كلها توحيد أفعال. يعني توحيد الأفعال له مراتب كمراتب العلم فله مراتب. فما يقال عنه توحيد الذات هذا لازلنا في توحيد الأفعال الذي ينجر لتوحيد الذات. وبالتالي لا نصل إلى توحيد الذات. هذا في توحيد الذات بالتالي لكن بالإشارة لا يوجد مفهوم يعبر عنه. لا يوجد مفهوم عبرت عنه مخلوق فهو في كلام في بعض الناس بعض المذاهب بأنه أنا لا يمكن أن نعرف الذات أو نصل إلى الذات إلا عدد أخذوه أقصى ما يكون ارتشفوه من رواية أهل البيت. إن الله يحذركم هل ممكن والكامل؟ كيف ممكن يدرك الكامل؟ أيه طبعا هو يقولوا حد الإنسان معرفة فيه أما الدار طيب محجوز عنه أي فإذاك التعبير يا هو تفهم الدار عشان يا هو الممكن وإيش هو يا هو يا من لا هو إلا إلا هو يا هو يا من لا هو إلا هو البعض قال هذه لا انت ما تصل الى يا هو يا من لا هو الا هو هذا مثلا توحيد التوحيد في مرتبه ارقى من لا اله الا الله وفي اخرين يقولون انه لا هذا غير صحيح وهذا يعد نوع من الشرك ايه يعني انه هو ان انت انك غايه الانسان ان يدرك لا يمكن ان يدرك ذات الله بس حده أن يدرك الصفات يعني لا يمكن الإنسان أن يكون عنده علاقة مع الله أو أن يرتبط مباشرة مع الله إلا من خلال صفاته مباشرة يعني مازج الذات هذا يعني بطالس الذات يعني شنو يعني أنا لما أتجه إلى الله أتجه إلى الصفات ما أتجه إلى الصفات غير هو الاتجاه للصفات يؤدي بك إلى الاتجاه إلى الله إيه بس هو هذا نوع من الشرك هو نوع في نوع من الشرك نوع من الشرك هذا الذي أشرك وبشرك ماذا يقول يمتزج مع الذات يريد الله أفندي هذا شيء بيسوي لا لما أنت تتجه خارجي أم داخلي لما أنت لما تتجه يعني إلى الله أنت تريد من تريد الله أو تريد صفاته والصفات تؤدي بك إليه هذا المغالطة اللي وقع فيها السلفية السلفية هم المغالطة اللي وقع فيها من دون الله يعني فسروها بمعنى الموجود غير الله فصلاة الكعبة غير من دون الله والصلاة من دون الله والصيام من دون الله لا هم من دون الله بعد أيضا هاي دون الله يعني إذا تؤدي إلى الله إذا معنى دون الله يعني السبيل الذي لا يؤدي بك إلى الله سوى الله دون الله غير الله يعني ما يقطع الطريق بك عن الله هذا المراد دون الله وإلا ما يؤدي بك إلى الله كيف يصير من دون الله يعني في نوع من استقلالية للصفات عن الله من قال استقلالية من قال استقلالية أنا حسب ما يحضر إيه الذي بس ما يؤدي بك إلى عدم الاستقلالية أن تقول أنا أبحر في عين الذات سفينتي تبحر في عين الذات مو هذا معناته نفي الشيء ليس إثبات حصر في شيء في عدة خيارات عدة أقسام فالمقصود حينئذ لا إله إلا الله لأن هذا التوحيد والدرجات يا توحيد يا درجة يحذركم الله نفسه كما في قوله تعالى في تفسير البيت يعني مقام الذات هذا غيب عن كل شيء ما في لا هذا فوق الدنيا والآخرة يحذركم الله نفسه يعني ذاته غيب ذاته غيب إذن عليكم السلام يعرف بماذا يقول هذا الأفندي يقول أعرف الله أعرف الله بنفسه مو بآياته فلا تدري في الآثار يعرف الله بنفسه هذا الأغا أفندي يقول أنا شنو أنا تعرف بالآيات بالأسماء بالصفات إذن لم يقل القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وآله في لا إله إلا الله الآن كان يقع فيها. لم يقل قائلون قبلي، من هم القائلون قبلي؟ الأنبياء مثلا. يعني لم يكونوا يقولون مثل هذه الكلمات. ما قلت ولا قال القائلون قولي قبلي مثل لا إله إلا الله. أي أعظم شيء، لكن الكلام هو هذا في التوحيد حينئذ. هذا التوحيد لا قال توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، كلها توحيد أفعال على درجات، كلها توحيد أفعال. لكن يعني بهالطريقة تقسيم العلماء لتوحيد الصفات بأنها توحيد ذات وتوحيد أفعال هي يعني نستطيع أن نصنف. شيل إليكم، لا ما شلتم إليكم. توحيد الأفعال بالتالي حتى ما ندركه من صفات الأفعال يمكن تقسيمها بهذا الاتحاد. نعم. إلى صفات ذات وصفات أفعال بالمصطلح. حتى ما قيل من صفات الذات هي صفات أفعال، لكن صفات الأفعال على درجات. أين صفات الذات إذا؟ الذات أعلى من الصفات. مو خلوان. مو خلو. إيه. جردها من الحدود. جردها من الحدود. فإذا الصفات أعلى، الذات أعظم من الصفات. الصفات ضيقة. الله أكبر. أما الذات أعلى. وليش هذا؟ أي قيد؟ قل عالم. زين أكون واقع. يقول مثل الذات الحين. واقع هكذا. يقول عن الذات أكبر. أكبر ما أكبر من أن يوصف. كما جاء. إذا أكبر صفة حاصرة. شوف أهل البيت سلام الله عليهم. يقول حمام الحسين ما لم يسمع المؤذن. سلام الله. لا يقاس. سلام الله على أهل البيت. إعجاز علمي إلى الآن الحضارات البشرية ما توصلت إلى القواعد العلمية اللي عنده. أكبر من أن يوصف. لا إله إلا الله. قال أكبر من كل شيء. قال له هل يقاس بالله؟ شيء حسن يقول لك. أكبر من أن يوصف. هذه الصفات دون لا إله إلا الله. هذه شعشعات أفعاله. كمالات أفعاله. الصفات عجيبة وهذه عجيبة. فأكبر من أن يوصف. بعدين باقوا هالعلوم هالقواعد الآخرين. أما الأشاعر ما باقوا يعني. لا سمون لا. الأشاعر الأشاعر المعتزلة غير. الأشاعر أدق من المعتزلة. أنا أحشي عن الأشاعر أدق. أدق. ما قال أدق من المعتزلة. نعم. إذا تقرأ لهم تجد أنهم عندهم تأملات في هذه الصفة. هم الوهابية. لا لا مو هم الوهابية، يعني الأشعري في الإبانة في المجسمة وصلوا إلى التجسيم. هذا كلام آخر، ولكن لما تجد مثلا فخر الرازي يتكلم على منهجهم تجد عنده كلام في هذه الأشياء. الفخر الرازي مو معلوم خلط الفلسفة. أيه. تبنى قضايا فلسفية ولا لم يتمحض في الأشعرية. ولا لو تمحض في الأشعرية لتشعرنا. المقصود أنه الله أكبر من أن يوصف. هذه نظرية والقاعدة ذكرها أهل البيت عليهم السلام عظيمة جدا. فلا إله إلا الله أصلا الألوهية بمعنى الولا. الولا هم فعل المخلوق. يعني تستطيع أن نعبر عنها لا وله إلا إليه. لا يقصد إلا هو المقصود. ولو قيل في أن الله اسم جامع لجميع الكمالات. هكذا قال. لكن في الأصل لا يعني مألوه المعبود. المقصود المتوجه إلى الله لا معبود إلا نفس السجير جعل فعل العبد بعد معبود توحيد في العبادة المفتقر إليه صار توحيد في العبادة يا رب إلا هو دققوا هنشوف مراتب التوحيد عين صار إيه صار توحيد فين في فعل المخلوق في توحيد في العبادة يعني توحيد في التوجه توحيد في القصد بس مو بالمعنى اللي يقولونه دون الله يعني ما يقطع بك الطريق إلى الله مو دون الله يعني ولا دون الله كل أشياء بالمعنى ذاك العقلي حياكم الله نشوفك إن شاء الله إن شاء الله ليلة قاعدة إن شاء الله ما عندك درس لا إيه لو خلنا هي لا أنت يصير بداء شيء أي فلا إله إلا الله مرتبة من مراتب التوحيد مرتبة مراتب مرتبة من مراتب التوحيد وهذه طبعا تلقوها العرفاء حياكم الله الله يسلم الله يحييكم عيني الله يسلمكم ومن تجاني عادل اليوم وما عندك رشاد بعدين حياكم الله أهلا وسهلا بكم موفقين إن شاء الله ها؟ في أمان الله وحفظه فالمقصود على إتحال أن أي لا إله إلا الله مرتبة مراتب التوحيد من الوله التوجه والقصد التوجه والقصد فشوف الآن بالتفسير قد تنطلق حتى على توحيد العبادة لا إله إلا الله توحيد العبادة توحيد التوجه توحيد القصد توحيد الوله إليه تعالى أي فالصفات صفات لمرتبة مراتب تجليات الذات ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله الحديث الثاني الصدوق عن ابن الوليد أي معنى معروف أستاذنا عن استاذ الصدوق طبعا فهذاك تعرض الصدوق يعتبره توفير يعني يترضى على أساتذة الأساطين أبوه حدثنا أبي في الحديث السابق رضي الله عنه نفس التعبير فيدل على أن ترضى على البعض ايه دي دي العلام لا على التوفيق اي نعم والتجليل يعني زين وذا كان موثقا و يعني ذاته يعتبر توثيق نفسه موثقا يعني عند الاخرين عند الاخرين لم يوثقوه اما هو الصدوق وثقه الصحابه رضي الله عنهم في حال بيعه رضي الله عنهم بس بعدين لا لا شيخنا مسألة الرضا عن في الآية مشروطة أيوة سابقون الأولون لا أقصد دي في سورة الفاتحة ورضوا عنه سورة الفاتحة يبايعونك تحت لا أيضا فيها قيد آخر لم يبدلوا ولم لا مو هذا هاي أخرى في نفس السورة من نكث بما عاهد عليه الله مشروطة مقيدة مقيدة مقيدة بالآية الأخرى نعم وطبعا الرضا الإلهي ثابت لكل من لكل من يتقيد بالاستقامة وخشوع طبيعي صفات الأفعال انزين هني الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكونة لا من الإمامية هذا عام ليش عندهم الحكي في النوفلي ما في توفلي دائما مقترن بالسكونة أي يروي عن السكونة سكون من العامة، وإن قيل أنهم قسم يعني يخفي إيمانه أي نعم من قوة العامة. هذا قيل رجال من الرجال أي النور يحتمل ذلك ميز النور أي أزف الوقت ناقش سنة أي على كل موثق الرواية اللطيف اللي أريد أقول لكم أنه النوفل يعني السكوني، السكوني اسمه إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عن أبي عن أبائه. الإمام الصادق لما يروي للراوي الرواية عن أبيه عن أبائه يقول يشم من الراوي أنه عامي، إنما يقبل من صادق كراوي إلى طريق رسول الله. يقول هو عمي لكن يبطن الإيمان، مو بعيد أنه استفسر كذا ويجيب شواهد في خاتمة المستدرك. النوري عشان اللي يقول أنه يبطن الإيمان يبطن أنه عمي، يجيب شواهد دلائل الروايات قرائن عديدة على أنه إمامي أو أبطل لعل نفسه. يعني بعبارة أخرى يستطيع يقول هالعبارة، جملة من العامة عندهم تشيع خفي يعني أو تشيع بدرجة أن يلتزموا التشيع في الخفاء، أما في العلن لا يلتزمون به، إما لعدم جرأتهم أو لخوفهم أو لأن انشدادهم للتشيع بدل ذاك المقدار فقط. مثلا جملة من العام عدم تشيع مقدار هوى، يهوى التشيع، يهوى أهل البيت، إلى الآن ما اشتد بالصرامة وعزم وحسم، هاي درجة من درجات بعد لك تعبير الرجالين يوم وله فينا هوى، أو يعبرون هواه معنا، أو يعبرون أقرب إلينا. ما يعبر عن نفسه حتى لو يميل لأهل البيت يدخل هو على مذهب السنة. طبعا طبعا في شيء تارة أنت تريد التشيع والتسنن في الفروع، تارة التشيع والتسنن في العقائد. الصوفية في الفروع سنة، ولكن في العقائد ليسوا لا سلفية ولا أشعرية ولا معتزلة ولا أهل سنة الجماعة، وإنما هم شيعة بالمعنى العام طبعا من فرق الشيعة. ولذلك هم نفسهم دقيقين شيخنا في الرياض، هم حينما يأتون يصفونه أو يصمونه بأنه متشيع. نعم متشيع، مثلا صاحب المستدرك فيه تشيع، دقيقين في درجة من الدرجات يعني. أي فالمقصود هاي طبعا حقيقة مهمة ذكرتها، أن أكثر السنة العامة لما يروح روايات المعارف عن الأئمة لازم ذلك الاعتقاد مو بالضرورة نقول لازم ذلك، لا أنا أقول بالضرورة أنه لازم الاعتقاد بها بنحو الجزم. الميل الاعتقادي والهوى الاعتقادي هو درجة من درجات الاعتقاد ودرجة من درجات الانتماء. الآن هذا أهون من الجاحد الماقت الحاقد، ذاك الجاحد ما اكتشف الحق وقامت عليه الحجة حق الجاحد، لكن هذا على الأقل مال ورعوى، وإن لم يعني يعزم بإبرام ولكنه مال وهوى. أكو دكتور مصطفى الفقي يذكر المقالة أن مصر شعب سني المذهب في الفروع، شيعي الهوى في العقيدة، وليس عثماني وليس سلفي وليس أشعري وليس معتزلي وإنما شيعي الهوى. ويبين ذلك أنه مقالة مهمة جدا على أي حال، صوت ضجة كثيرة مو بس مصر، مصر إلى المغرب، إنهم دخلوا في الإسلام واستعربوا ببركة الفاطميين الشيعة. فلذلك التشيع هو هو هو هو فاتح الفتوح في أفريقيا. فعلى كل إن هذا بحث مفصل مهم، أن الانتماء في العقيدة أيضا يلاحظ أهم من الانتماء في الفروع. ومن ثم على هذا نستطيع أن نقول في العالم الإسلامي عبر قرون الشرق الشيعة هي الأكبر، هي الأكبر الأكثر. السلفية نادرة قليلة عقيدة ناجي، الأشعرية عقيدة قليلة، المعتزلة عقيدة قليلة، أكثر شيء الصوفية. ففرق الشيعة هم الأكثر عبر القرون من حيث الانتماء. وصلى الله عليه وسلم.